هي الوقود الذي يقود إلى العلا. الإيجابية هي الغاية المنشودة والدرة المفقودة التي لما تهدم بنيانها قام على أنقاضها وركابها صرح السلبية واللامبالاة، وتلك المواقف الهزيلة المخذية والكلمات الساقطة الهابطة المثبطة، كقول البعض إذا ذكر بتلك اللحمة والرابطة الإيمانية التي تربطنا بأهل الإسلام في شتى بقاع الأرض وهنا وهناك، والتي تستوجب علينا وتحتم نصرتهم بكل ممكن ومستطاع. فيعقب السلبي الذي صلب أوثق عرى الإيمان بقوله: ما لنا ولأفغانستان، ما لنا ولباكستان، ما لنا وللعراق، ما لنا ولغزة، ما لنا ولسوريا. وكل هذه الكلمات الإبليسية الشيطانية المحمومة المسمومة الملعونة ترجمتها الحرفية في قاموس الإيمان: ما لنا وللإسلام. من آثار السلبية المقيطة كذلك بيع القضية، أعني قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي على إثرها جعلنا نمر بالمنكرات بل بأمهات المنكرات وأنكر المنكرات، ثم لا نحرك ساكنا ولا نرفع بذلك رأسا وكأن الأمر لا يعنينا. وهذا هو الموت بعينه. فقد سئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء فقال: هو الذي يرى المنكر ثم لا يغيره لا بيده ولا بلسانه ولا حتى بقلبه. وليس من الإيمان في ذلك حبة خردل. عباد الله، إن مشروع الإيجابية مشروع ناجح ونجاحه يفوق الوصف، مشروع ناجح جدا وأرباحه خيالية حقيقية. وإلا فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. وحسبك من الإيجابية ومحاولات الإصلاح أنها تحجم بؤر الفساد المتسرطنة والمتغلغلة في جسد المجتمع قبل أن تتفشى وتستفحل. حسبك من الإيجابية ومحاولات الإصلاح أنها تدرأ وتدفع عنا العذاب العام والعقاب الذي لا يبقي ولا يذر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. عباد الله، إن من شؤم الظلم والسكوت على الظلم وفعل الظلم وقول الظلم والجرأة على الظلم، من شؤم ذلك أن يسلط الله عز وجل علينا من لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، من شؤم ذلك أن تأتي الصناديق بمن لا يخاف الله عز وجل فينا ولا يرحمنا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فاتقوا الله عباد الله، واصطلحوا مع الله جل وعلا، وأنيبوا إلى الله، سيما في تلك اللحظات والساعات الحاسمة الفارقة في تاريخ أرض الكنانة، وإلا فأعمالكم عمالكم، وكيفما تكونوا يولى عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فمن الظلم البين غمز العلماء ولمزهم وعيبهم، والطعن والوقيعة فيهم، وإساءة الظن بأحدهم إذا خالف في مسألة اجتهادية كمسألة الرئاسة التي نحن بصددها. ولله ضر الحافظ ابن عساكر يوم أن بين رحمه الله كيف أن العلماء خط أحمر، فقال: قدس الله روحه، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لقد كان الأولى بنا عباد الله، بدلا من تنقص العلماء والوقيعة فيهم، أن نحذو حذوهم وأن نقتفي أثرهم وأن نهتدي بأديهم. وإلا فالعلماء عن علم وبصيرة وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم جزاهم الله عز وجل عنا وعن العالمين خيرا، لهم من التمييز وأصول الموازنة بين المرشحين ما ليس لنا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الظلم كذلك عباد الله أن يكون التنافس بيننا على مسألة الرئاسة قائما على الطعن والغمز واللمز على الآخرين، فيا ليتنا نستبدل ذلك بتنافس شريف حضاري. وإلا فالبعض منا لا يرى أن يقوم لمرشحه قائما إلا على حساب هدم الآخرين. وللإعلام العميل من ذلك نصيب الأسد، سيما وقد تبقى على مرس وسباق الرئاسة أمتار قليلة. فترقبوا عباد الله في غضون هذه الأيام حملة شعواء تشن على المرشحين الإسلاميين، ترقبوا حملة شعواء يشنها الإعلام العميل، إعلام الفنون، على المرشحين الإسلاميين، بينما يطرون ويثنون ويلمعون مرشحيهم مرشح الفلول. وهذا والله أخطر أنواع التزوير. فليس التزوير عباد الله قاصرا فقط على تزوير الصناديق، وإنما هناك تزوير أخطر وأشنع وأضر، وهو تزوير العقول وغسيل الأمخاخ وقلب الحقائق. وهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. وما أنصحه وأصدقه صلى الله عليه وسلم. وإلا فكم من حملة انتخابية اليوم يقودها ويسوسها المطرب الفلاني واللاعب العلاني، أما الممثلات والفنانات فصوت إحداهن بصوت أمة بأسرها. فأي تدليس وتزوير وتلبيس هذا؟ وأي خيانة تلك؟ أخي، لا نقول لك صوتك أمانة، فهذه قضية منتهية، ونراك أسمى من أن تذكر بذلك، وإنما ندعوك أن تحشد الناس حشدا للتصويت لمن هو أنسب لتلك المرحلة، ولمن هو أقل سوءا وأقرب إلى الحق. ندعوك كذلك لاستنقاذ الناس من وحل ومستنقع السلبية، وترك المشاركة والامتناع عن التصويت بزعم أن المرشحين كلهم لا يصلحون، وأن فيهم وعليهم وبهم ما بهم. فقل لهؤلاء وأمثالهم: الكمال لله وحده، وإن لم يسس الناس إلا كامل، فمن يسس الناس بعد محمد؟ اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وحذر سخطك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله،